المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم أيها الإخوة سنعرضها في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا المستمعين. هذه رسالة من المستمع عبد الرحمن بن ناصر من اليمن، يقول في رسالته: أنا شاب خطبت فتاة، وبعد فترة اكتشفت أن والدها يذبح لغير الله ويجهل كثيرا من أمور دينه، وله أبناء مهتدون، حاولنا مرارا نصحه وتوضيح الأمر له لكن دون جدوى، بل استمر على تلك الحالة. ويقول أيضا: ما يدريكم أن القرآن كلام الله عندما نأتي له بالآيات القرآنية، مع العلم أنه محافظ على الصلاة ويحضر الجمع ويسمع الوعاظ. ويقول: وجدت آبائي يذبحون لهؤلاء الأولياء والجن، وأنا لن أترك هذا الأمر. أما أم الفتاة التي خطبتها فهي أيضا تذهب إلى العرافين والمشعوذين وتتقرب إليهم وتهديهم الأغنام، فنصحتها فقالت لي: لن أذهب إليهم، ولكن اكتشفت بأنها تذهب من ورائي. لذلك كله فإني تركت الفتاة مع العلم أني قد دفعت جزءا من المهر. وسؤالي: هل أنا آثم عندما تركت هذه الفتاة، وهل لي أن أطالب بالمهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، الذي أهدم الشرك وقوض بناءه وحذر منه أشد التحذير. الإنسان لا يلزم إذا خطب امرأة بأن يتزوجها، ولكن لا يليق أن يعزف عنها إلا لسبب مقبول. وما ذكره السائل أو ما ذكرته أيها السائل لا شك أنه من الأسباب، فقد تكون الأم بنت على منهج أمها، وقد تكون راضية بعمل أبيها، وإن كان إخوتها على خلاف ذلك. وحسن لو أنك قبل أن تعزف وتتركها تأكدت من منهج البنت وموقفها، لو فعلت لكان أولى. أما أنك عزفت بسبب صنيع الأم والأب فلا لوم عليك في ذلك، لكني لا أرى من كمال الأدب وحسن الصلة والعلاقة أن تطلب ما دفعته، لأنك أنت المنصرف ولم ينصرف عنك، واطلب التعويض من الله جل وعلا. وإن كان بالإمكان أن تعود إليها وكانت قد ملأت عينك واطمأننت إلى خلقها وكراهيتها لما عليه أهلها فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع الجيلي محمد الطيب بعث برسالة تضمنت عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: إني أحب مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأشتري عددا من الأشرطة في مدحه وأستمع لها كل يوم، فهل يصح ذلك؟ هل استمعت إلى كلام الله جل وعلا؟ ثم إني لا أدري ما هذا المدح، هل هو من الغلو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبغضه، وقد قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أما هذا المدح الذي يقول فيه بعضهم: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العيني، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي إلى آخره. أمثال هذا هو الشرك، هو اسمه مدح ولكنه شرك. يقول عنه: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا بقي لرب العزة والجلال جل وعلا؟ إذا كان من جود محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها الآخرة، وضرتها الآخرة، ليست هذه جوده، جوده كله، ولكنها من جوده، يقول هذا المادح. ومن علومه وليست كل علومه علم اللوح والقلم، فما بقي لله جل وعلا؟ نعوذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يبغض المديحة ويحب الحق صلى الله عليه وسلم، والحق شهادة أنه رسول الله، وأنه عبد الله جل وعلا، وأنه مصطفاه من خليقته، وأنه أنصح الخلق للخلق، وأصدق الخلق قولا، إلى غير ذلك. هذا من الحق. والباطل ما يقوله صاحب هذا المديح وأمثاله. ونحن لم نتعبد بقراءة المديح ولو كان بأفضل الخلق، وإنما تعبدنا بقراءة الكتاب الكريم، القرآن العظيم الذي هو شفاء لما في الصدور، وهدى، مصدر أحكام وهداية. فأنصحك وأنصح من يستمع أن تصرفوا هممكم لتأمل كتاب الله جل وعلا واستماعه. لا يوجد كلام قراءته ولو لم تفهم معناه قربه سوى كلام الله جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول فيه: هل يجوز أن أصلي بالتيمم الواحد 5 أوقات؟ التيمم الفقهاء قالوا إنه لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به العبادة، يستباح به أداؤها. فقال أهل هذا القول إن التيمم إنما يكون لصلوات تعدى في موقف واحد أو في وقت واحد، يتيمم للظهر فيصلي الظهر وما سبقها من نوافل وما لحقها، ولا يجعل هذا التيمم العصر. لكن الصحيح أن التيمم قائم مقام الماء لمن عجز عن الماء أو فقده، وبالتالي فمن تيمم لصلاة الظهر واحتفظ لم يبطل تيممه بحدث إلى العصر والمغرب والعشاء ونحو ذلك، صلى بذلك التيمم جميع الأوقات، والله أعلم. أثابكم الله. هذه مستمعة تقول: لقد حججت 3 مرات أنا وزوجي وابني، ونرجم الجمرات في اليوم 11 و12 في الساعة 11:30 و12 ظهرا، وتسأل: هل عليهم شيء؟ رمي الجمرة بعد الزوال في حدة 12 رمي يصادف محله إن شاء الله، أما الرمي قبل الزوال فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي في الأيام التي تلت يوم العيد إلا بعد الزوال، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتحيلون الزوال ليرموا الجمرات، ويسعنا ما وسعهم. وأرجو أن ما مضى أن الرمي الذي وقع منكما وقع في وقت جواز الرمي، ما دمت تذكرين الساعة 12:30 أرجو أنه يكون حصل بعد 11:30، وإنما التوجه في ذلك الوقت، فإذا كان ذلك فالرمي إن شاء الله صحيح، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل تقول: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع بسبب الزحام؟ يجوز أن يؤخر الحاج طواف الإفاضة ليطوفه عند سفره اتقاء للزحام، فإن الزحام في هذه السنين المتأخرة زحام مهلك، لا سيما من أراد أن يطوف يوم العيد أو أن يطوف في اليوم الثاني عشر بعد الانصراف منا، فإنه زحام يقتل أو قد يقتل. فتأخير الطواف إلى أن يقل الزحام القاتل ليجمع بين طوافه الوداع الإفاضة والسفر، فيكون طواف الإفاضة للإفاضة والوداع، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. تسأل تقول: هل تجوز العمرة عن أقارب المتوفين، وهل تجوز العمرة في السنة مرتين؟ العمرة ليس لها حد محدود، فلو اعتمر الإنسان مرات ومرات، كلما ذهب إلى مكة من بلده أو البلد التي يقيم فيها اعتمر فلا حرج. فلو أن ساكنا في جدة مثلا أو الطائف يتكرر نزوله لمكة أو حضوره لها في الشهر مرتين أو أكثر، وكلما توجه لها أحرم واعتمر، فلا حرج في ذلك. والطوال الاعتمار عن ذوي القربى من الأموات أو الأحياء الذين لا يقدرون على الركوب والسفر وأداء العمرة يجوز أن يعتمر المرء عنهم، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سؤالها الأخير تقول فيه: لي قرابة قاطعتهم منذ 22 سنة وهم في نفس البلد الذي أسكن فيه، ومنهم أبي وإخواني، ولقد سمعت أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة، وإني أخاف منهم لأن أبي يمسكني عن أولادي وأمي، وأنا أريد أن أزورهم ولكن أخاف منهم، فماذا أفعل؟ لا شك أن قطيعة الرحم عمل محرم، لكن إذا كان الإنسان يخشى ضررا لا يقدر على دفعه إذا وصل قرابته، وهذه الخشية خشية متوقعة وليست مظنونة، فلا حرج، لأن حبس السائلة عن أولادها وحرمانها من الرجوع إليهم مفسدة أعظم من ترك زيارة ذوي القربى. والقرابة التي فيها ظلم وعدوان لا يجب على الإنسان أن يصلها الصلة التي تضر به، أما إذا أمكن أن تتحقق الصلة دون أن يترتب على ذلك مضرة لا يستطيع دفعها فلا يجوز أن يدع صلة الرحم. أما إذا توقع حصول ضرر لا يقدر على دفعه فلا حرج عليه في ترك الصلة، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة من المستمعة أم مها لها سؤالان. تقول في أحدهما: توفيت لي ابنة منذ 14 عاما ولا زلت أحتفظ بصورها، فهل علي من ذنب؟ أرجو أنه لا ذنب، وإن كان الأولى إتلاف هذه الصور، لأنها إنما تجدد أحزانا وتذكر أمورا لا تكون مفيدة لك في دينك أو دنياك، وقد يكون مع ذلك تسخط على قضاء الله جل وعلا وقدره. فالأولى إتلاف الصور التي مات أهلها، والله أعلم. سؤالها الثاني تقول فيه: قبل أداء الأضحية لا يقص الشعر ولا تقلم الأظافر، فهل تسريح الشعر بالمشط خلال فترة ما قبل الأضحية حلال أم حرام؟ أرجو توضيح ذلك. أرجو أن تسريح الشعر وغسله لا يضاد ما جاء في الحديث من النهي لمن أراد أن يضحي أن يقص شعره أو أظافره، فإن التسريح وغسل الرأس والاغتسال من لازمه أن يقع ويتساقط بعض الشعر، فغسل الجمعة للرجال مشروع ومؤكد، وإذا اغتسل أحدهم وحرك شعر رأسه فلا بد أن يتساقط شعر. الممنوع أن يعمد المرء إلى الحلق أو التقليم أو تقصير الشعر. أما ما يتساقط من حك أو غسل أو تسريح فلا حرج في ذلك إن شاء الله. الله جزاكم الله خيرا. المستمع خلف الله علي حمد سوداني مقيم في المملكة يقول: أنا رجل متزوج والحمد لله، وحصل خلاف بيني وبين زوجتي وطلقتها الطلقة الأولى ثم الطلقة الثانية، وكان طلاق زعل، وأرجعتها خلال أسبوع، والآن طلقتها الطلقة الثالثة مع العلم بأنها هي التي طلبت الطلاق وأنا لم أنوي الطلاق، وأيضا كنت زعلان وقلت لها طالق. في الغالب أن الطلاق لا يكون عن رضا وتفاهم كامل، وإنما يكون عن طريق مغاضبة، والنادر هو الذي يكون لسبب عزوف لا يصحبه مغاضبة. فما دمت ذكرت أنك طلقت ثم طلقت ثم راجعت ثم طلقت الآن بناء على رضاها، إذا كان ذلك كذلك فلا تحل لك ولا رجعة لك عليها، إلا إذا تزوجت زواجا يقصد لذاته ثم طلقها زوجها ولم يكن القصد من ذلك الزواج تحليلها لك. فإن كان القصد من الزواج تحليلها فإنها لا تحل لك أيضا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمعة التاج من ولاية معسكر بالجزائر تسأل: هل صلاة التسبيح واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها بدعة؟ الصلاة التسبيح الحديث الوارد فيها لا يصح، كما حقق ذلك كبار العلماء من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي والمنذري وغيرهم. واختلف العلماء فيها، بعضهم صحح وبعضهم، ولكن من ذكرتهم وغيرهم بعض فحول العلماء يرون الحديث الوارد فيها باطل، لا سيما وأن هذه الصلاة ذكر فيها تكفير ذنوب لا يكفرها القتل في سبيل الله. ولهذا أردها كبار المحققين من أهل العلم، فالصحيح أنها غير واردة غير صحيحة. وفيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال من صلوات وصيام وصدقات وأذكار غنية عما لم يثبت وما شك فيه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول في سؤالها الثاني: عندنا بعض الأئمة عندما ينتهي المؤذن من الإقامة للصلاة يقول الإمام أو يقوم الإمام بترديد هذا الدعاء جهرا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فهل هذا الفعل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مرة من المرات أنه عندما تقدم الصفوف ليصلي بالناس بعد انتهاء بلال من الإقامة أو غيره يقول هذا الدعاء. هو عليه الصلاة والسلام قال: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، وفي بعض ألفاظه في غير الصحيح: إنك لا تخلف الميعاد. هذه للمستمع، والأذان إقامة كما جاء في الحديث الصحيح: بين كل أذانين إقامة، والمقصود بالأذان الثاني الإقامة، بين كل أذانين صلاة. فلا شك أن الإقامة أذان لأنها إعلام، لكن ترديد هذا الكلام من الإمام أمام المصلين نوع من الابتداع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل تقول: إذا وافقت صلاة العيد يوم الجمعة فهل تسقط صلاة الجمعة؟ إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد فصلى الناس العيد فإن من صلى صلاة العيد لا يلزمه الحضور إلى أداء صلاة الجمعة، لكن لا تسقط الجمعة عن البلد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في يوم عيد صلاة العيد وكان يوم جمعة قال: إنا مجمعون، فمن شاء منكم فليحضر ومن شاء فلا يحضر. فدل على أن المصلين يسوغ لهم ألا يحضروا لصلاة الجمعة إذا كانوا قد صلوا صلاة العيد، وأما أداؤها فمتعين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمعة عين من القصيم تقول: سمعت حديثا يقول: من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر حرم الله وجهه على النار، هل هذا حديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فما هي كيفية صلاتهن؟ بهذا اللفظ ليس في الصحيح، ومعناه صحيح، ولكن أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد يجمع معها ما يؤيدها أو يضادها. فالمقصود أن من صلى هذه الصلوات، يعني من حافظ عليها ولم يخل بالواجبات ولم يرتكب المحرمات وكان منها لعقيدة التوحيد ولم يكن في قلبه غل للذين سبقون بالإيمان، فهذا يفوز بما في هذا الوعد العظيم للمحافظ. والحديث الصحيح أيضا: من حافظ على 10 ركعات وفي ليلة 12 ركعة، وهي الرواتب 4 قبل الظهر إذا كان 12، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، وفي حديث 10 ركعتان قبل الظهر. والمحافظة تقتضي المداومة عليها، فمن داوم على مثل هذه العبادات حرمه الله على النار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل هذه الأخت تقول: هل أقرأ في كل صلاة الفاتحة وما تيسر من القرآن أم تجزئ الفاتحة فقط؟ الواجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، والسنة أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة، ويقرأ مع الركعتين الأخرين شيئا غير الفاتحة، لكن الواجب قراءة الفاتحة. فمن قرأ الفاتحة في كل ركعة ولم يقرأ معها غيرها وقام بالصلاة كما وصف رسول الله في صلاة المسيء عندما أمره أن يصلي وقال في بعد 3 مرات: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تهدي إلى قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاة كلها. فلم يأمره عليه الصلاة والسلام إلا بقراءة الفاتحة، لأنه قال ما تيسر، والحديث الآخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب هي المتعينة، وما عداها فنافلة وقربة وإحسان وعمل صالح، والله أعلم. هذه المستمعة لها طلب فضيلة الشيخ تقول: أرجو الدعاء لي بمزيد من الهداية، وأرجو الدعاء لي بالزوج الصالح الذي يعينني على طاعة الله. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا، أمين، المتكلم والسامع والسائل، اللهم أمين، ومن يسمع. وأسأل الله أن ييسر لكل امرأة ولكل فتى أسباب الزواج المبارك والحياة الزوجية السعيدة والذرية الصالحة لكل مسلم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. المستمع سين ألف عين العمري من الباحة يسأل: هل مسامحة الحي للميت عن خطأ ارتكبه الميت في حياته في حق الحي مقبولة، أم أنه كان ينبغي أن تكون المسامحة قبل الوفاة؟ المسامحة من الحي نافعة للميت، وإنما طلب المسامحة من الميت فات أوانه. أما أنت أيها الحي فإحسانك إلى أخيك الميت أو قريبك أو عدوك بالعفو عنه خير لك وله، لأن التسامح والتجاوز من أسباب تجاوز الله عن عبده. والله مستمعينا الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. عرضنا أسئلتكم في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي فضيلته خيرا وأن يضاعف مثوبته، كما نسأله سبحانه أن ينفعنا بما سمعنا. تقبلوا أيها الإخوة تحيات الزميل فهد العثمان الذي سجل هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.